يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يفتوني في فريسة كلب الصيد أو الصقر المدرب إن كانت حية أو ميتة بعد صيدها جزاكم الله خيرا. إذا قتله كلب المعلم حل، قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم قتيلا فكل. المقصود أنه إذا قتله الكلب أو قتله الصقر، يعني أرسل الصقر أو الكلب فقتل الصيد، حل الحمد لله. إلا أن يأكل منه، إذا أكل منه لا تأكل، وإذا أكل فلا تأكل، إن صاد لنفسه. أما إذا قتله ولم يأكل هو حل لنا، حل للنصيد له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.